زقك زقك تزاد كل شيء الليلة مماح لما كله عرف رجوعنا كله اتبخر كله ساح لما كله عرف رجوعنا كله اتبخر كله ساح وكاسيونا كاسيونا كاسيون كله بيبي يغدر ويخون وكاسيونا كاسيونا كاسيون مفيش صاحب بقى مجنون عشان وسط البشر تعيش البس متوش ومتلون عشان وسط البشر تعيش البس متوش ومتلون ¡Suscríbete al canal! بس كده خلاص.